لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ما زلنا في شرح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع هذه الدعوات أن يدعو أن يقولها إذا أصبح وإذا أمسى، كان لم يكن يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، فأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي. هذه فسرت بالمكان والزمان، من بين يدي يعني أمامي، ومن خلفي من ورائي، عن يميني وعن شمالي، فهي الجهات التي يمكن أن يدخل الشيطان منها. وأما من فوقي فالقذف، ومن تحتي الخسف، فالاغتيال بمعنى أن يقتل فجأة، أن يغتال، أن يقتل فجأة. فأن يغتال من تحته فهذا الخسف الذي يفعله الله عز وجل بمن أراد معاقبته، كما خسف بقارون. والخسف يحصل دائما مع زلازل، وقد رأينا كيف أن الزلازل تؤدي إلى تشققات بالأرض، تنهار بسببها البيوت، وتنهار بسببها الشوارع، ويسقط الناس في هذه الانشقاقات. فالزلازل من الخسف. وأما التفسير الزماني فهو مأخوذ من قول ربنا سبحانه وتعالى عن إبليس، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذا متناسب مع سؤال الحفظ من هذه الجهات، لأن الشيطان يدخل من هذه الجهات المكانية والزمانية. وذكر ما توعد به الشيطان في الآية، وذكر الحديث موافقا لها سائلا ربه الحفظ فيها، يقوي أن يكون من ضمن عموم التفسير أن يكون الحفظ من بين يدي أي من أمر الدنيا، ومن خلفي من أمر الآخرة. وفسرت على العكس من ذلك: ما بين يدي الآخرة ومن خلفي الدنيا. وكل منهم، كل من التفسيرين له وجه، لأن من بين يدي الدنيا لأننا نمارس فيها عملنا وأحوالنا، ومن خلف الآخرة وذلك مثل قوله سبحانه وتعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي هم مقبلون على ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. فالشيطان توعد الإنسان أن يراغبه في الدنيا، وأن يجعل همته في الدنيا، وفي الآخرة ينسيه إياها ويغفله عنها ويشككه فيها، الناس في ذلك على درجات متفاوتة في قبول مكر الشيطان من بين أيدينا ومن خلفنا. فهناك من يشك في الآخرة فيكفر، وهناك من يؤمن بها ولكن يغفل وينسى ويترك العمل من أجلها. والناس كلهم مقبلون على الدنيا، ولكن استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء آخر قال: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فأن تحفظ من بين يديك في أمر الدنيا فلا تصبح الدنيا أكبر الهم ولا مبلغ العلم، ولا تصبح إرادتك الاستكثار من الدنيا. وأن تحفظ من ورائك أو من خلفك من في أمر الآخرة أن تكون دائما على ذكر لها وعلى حرص على النجاة فيها. أن تحفظ في أمر الآخرة أن توفق لعمل الآخرة، وأن تكون من أبناء الآخرة ممن يعملون جهدهم من أجل نجاتهم في الآخرة. وأما عن يميني وعن شمالي فالشيطان حين توعد أن يأتي الناس عن أيمانهم أي من قبل الطاعات يبغض يكسلهم عنها أو يبغضهم فيها فيتركون هذه الطاعات. وأما عن شمائلهم فهو أن يرغبهم في المعاصي والشهوات المحرمة ويرغبهم فيها ويسهل عليهم إتيان المنكرات فيها. فأن تحفظ عن يمينك من هذا في هذا المعنى أن تحافظ على العبادات وعلى الطاعات وعلى الواجبات والمستحبات فتوفق فيها، فلا تترك صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا عمرة ولا ذكرا ولا برا لوالدين ولا صلة للأرحام ولا إحسانا إلى الجيران والمعاملين. فحين تحفظ عن يمينك توفق في الطاعات، وحين تحفظ عن شمالك فأنت تحفظ من المعاصي حتى لا تستسلم للأهواء والشهوات التي زينت للناس. حاجة الإنسان إلى ذلك في الليل والنهار حين يمسي وحين يصبح هذا ضرورية لا بد وأن يحرص عليها. وأما القذف من فوقنا فهذا قد وقع لأقوام عبر الزمان، منهم قوم لوط ومنهم قوم شعيب. فقوم لوط قال الله عز وجل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، أي في السماء، فهي معدة وما زالت معدة لمن شاء الله أن يهلكهم بذلك. كويكبات، حجارات يمكن أن تصيب أي جزء من الكرة الأرضية إذا مرت في طريقها بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذا قال تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، هي قريبة ممن يفعل فعلهم وممن يكفر مثل كفرهم أو نحوه. وكذلك قال عز وجل عن قوم شعيب أنهم قالوا له: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال: ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. فكانت قطعا من حجارة تنزل عليهم من هذه الظلة التي أظلتهم. ومن تأمل في كم الكويكبات والكواكب والحجارة التي اطلع الناس عليها في السماء تسير في مسارات الله أعلم بها تقترب من الأرض، وإذا شاء الله عز وجل أن تصطدم بالأرض في جزء منها فعل سبحانه وتعالى، فيكون تدميرا هائلا ومدمرا لهذا الجزء الذي أصابته هذه الحجارة. وقد قذف الله عز وجل أصحاب الفيل بحجارة من سجيل تحملها طير أبابيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل من طين فجعلهم كعصف مأكول. فهناك أنواع من القذف يمكن أن يقذف بها الناس من فوقهم، وكما ذكرنا الخسف فهو الزلازل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن تكثر الزلازل، والزلازل تسبب الخسف من تحتنا. فلذلك حين نستعيذ بالله أن نغتال، أن نقتل خفية أو خلسة أو من حيث لا نشعر من فجأة من تحتنا، فإن ذلك يشمل الاستعاذة بالله من الزلازل. وأنواع الخسف الأخرى، فقد يكون الخسف خاصا كما تكون الزلازل خسفا عاما لقرية أو لقرى أو لمدن. أما الخسف الخاص فقد كان لقارون، انهار في الأرض قصره وهو فيه فخسفنا به وبداره الأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه يختال في مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. نعوذ بالله من ذلك. فهذه الأرض إذا تفكرنا أن ثباتها ليس بأيدينا، نحن لم نجعلها ثابتة، وليس بأيدينا أن تثبت أو تتحرك أو تضطرب أو تتزلزل، فالله عز وجل هو الذي يدبر هذا الأمر سبحانه وبحمده. فلذلك نعوذ بعظمة الله، لأن استقرار الأرض دليل على عظمة الله. فإذا استعذنا بعظمة الله العظيم سبحانه وتعالى الذي له كل معاني العظمة أن نغتال من تحتنا، فهو عز وجل الذي يحفظ الأرض لا تنشق ولا تنخسف ولا تتزلزل، كما يعني يحصل مع أناس في الأرض كثر. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من القذف والخسف والمسخ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أن هذه الأمة سيكون فيها قبل آخر الزمان أو في آخر الزمان قذف ومسخ وخسف في الذين يسمعون القينات المعازف والمغنيات. القينة المغنية التي تعزف على آلات الحذف، آلات المعازف، فيصيبهم قذف من فوقهم وخسف من تحتهم، ويمسخون قردة وخنازير على ما صنعوا وخالفوا شرع الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.